كان شهيدا عليكم، لانه لو قال عليكم شهيدا لن يشهد الا عليكم، شهيدا عليكم وعلى غيركم. زي لما يا ربنا ايه ان الشيطان ايه لكم ايه عدو، ولا قال عدو لكم؟ لا، قال في كل اغلب ايات القران ان الشيطان ايه لكم. لما يتقدم الجر والمجرور في الجمله اسمها مكملات الجمله، هي من وجه سياق الجمله العربيه ان الشيطان عدو لكم، لان الجر والمجرور دي دايما اخر الايه الجمله. لكن لما يتقدم الجر والمجرور ان الشيطان لكم عدو، اي لن يكون عدوا الا لكم، وهذه مهمته التي يعمل لها بسياسه النفس الطويل. يجيلك من زاويه ما تنفعش، يدخل لك من زاويه ثانيه، من زاويه ثالثه. قصصت لكم من قبل العلماء قاعدين مع بعض يدردشوا، فقال احدهم بلغني ان اي انسان متصدق يحب يعمل صدقه يقف في وجهه 70 شيطان يمنعوه من اخراج الصدقه، مش شيطان واحد. فهو العالم ده يعني ظن انه يعني قوي كده، فقال انا ان شاء الله اليوم هغلب 70 شيطان واطلع صدقه. رجع البيت لقي كيس من الدقيق لا يملك غيره، شال الكيس وضعه على كتفه توكل على الله. طلعت له زوجته، على وين يا ابو كيس يا ابو الدقيق انت على فين؟ قال لها اسكتي يا امراه، ان شاء الله نطلعه لسبيل الله. والعيال ويطلعوا له العيال بقى، الولد اللي اعور واللي اعمى واللي نزل، لا اله الا الله. الرجل قلبه المال لسه نقراه، المال والبنون ايه زينة الحياة الدنيا، مجبنة المبخلة، وعيالك شوية شوية. نزل الكيس راح صلاة الصبح، اخوانه العلماء عايزين ياخدوا منه المدد. ماذا صنعت؟ والله ذهبت غلبت 70 شيطانا، جاءت امهم غلبتني. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يا الله، زخرف القول غرورا، لا اله الا الله. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني يوم القيامه نوح يستغيث بمن بعد الله؟ بمحمد وامته. قل يا محمد، يا امه محمد، هل بلغ نوح قومه؟ يقول الحبيب ونحن معه ان شاء الله، يا ربنا نعم لقد بلغ. قوم نوح مش سهلين يعني، ده ناس مجرمين الملأ من قومه دول، يعني الاجرام على مستوى التاريخ، اول مجرمين في التاريخ سبحان الله، اول غشاشين في التاريخ سبحان الله. قالوا كيف يا رب تشهد علينا من لم يرنا؟ دول ناس جم بعدنا بالاف السنين، كيف يشهد علينا؟ كلام منطقي ولا مش منطقي؟ ما هو المجرم له منطق برضه، منطقي. قال الله عشان ما لا يصير للانسان حجه، قال يقول الله يا امه محمد كيف تشهدون على ما لم تروا؟ انتوا ما شفتوش، ده شفتوا نوح، مين فيكم شاف نوح؟ حتى قالوا يا ربنا قرانا كتابك الذي انزلته على رسولنا وعلمنا ان ما فيه حق، وانت قلت لقد ارسلنا نوحا الى قومه فعلمنا ان ما قلته حق. يقول الله صدق محمد، صدقت امه محمد، ادخلوا قوم نوح النار. خلاص سبحان الله. يبقى هنا في ايه؟ بدايه النداء، بداية فلا تسمع الا همسه عند النداء. اول ما يقف الحوار يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها. جابوا الرجل امام الحجاج والرجل مرعوب، قال هذا يوم اصعب من يوم القيامه. قال يا رجل اتق الله، ايه ضعف الايمان ده؟ قال يوم القيامه ربنا يجيب لي حسناتي وسيئاتي، الحجاج ده ما بيجيبش الا السيئات بس سبحان الله، ما فيش ولا حسنه، جيب له السيئات بس، ما فيش الا السيئات. تعالى انت عملت يعني اقل ما فيها، يعني اقل حب قطع الرقبه، لا اله الا انت سبحانه. فاعود الى القضيه واقول ان سوره الكهف سوره في تراكيبها عجيبه. اول السوره تبدا بالنعمه الكبيره، أن تحمد الله على أن الله أنزل على رسوله كتابه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أي سبحان الله. قصصت لكم قصة سنة 30 في مصر زمان، من كم سنة؟ 90 سنة ولا زي ما تحسبها، 80 يا سيدي، 83 ينفع؟ وداخلين في الاربعه وثمانين. قلت لشيخي ربنا يبارك فيه يعطي 92 سنه، يا مولانا الاسبوع الماضي اصعب ما تقابله اليوم. قال انا يعني اذا كان هدد هدهد سليمان بان يعذبه ويضع مع جنس غير بني جنسه، انا هدهد سليمان بعد ان عذبه سليمان. اما هدهد سليمان لم يعذب. ليه فضلت الشيخ؟ قال اعيش مع اناس لا يتكلم احدهم الصدق، الكذب مقدم على الصدق، الغش مقدم على الامانه، الانحراف مقدم على الاستقامه، فاعيش مع قوم من بني جلدتي وليس من بني جلدتي. يا الله. طب بالله عليك تقول لهذا الرجل الكبير ماذا كيف تكفكف حدته؟ يقول انا كنت بتالم وانا اقرا تاريخ المنحرفين من الغشاشين، اما ان اراهم بعيني صعبه. يعني هارون الرشيد اهدوا اليه 3 جواري جميلات من بنات فارس، فمره في مره يتاخر عن مجلس الحكم، فمدير مكتبه بيذكره يعني امير المؤمنين، فقال قوله عجيبه: ملكت بقلبي 3 في الهوى، حسن الشموس نواعم الابدان، هذه الهلال وتلك بنت المشتري حسنا وهذه اخت غصن الباني. خبر ابيض، خلي بالك انت. المهم الحمد لله انت مش واخد بالك من الادب يعني، الحمد لله. المهم يعني وصف جميل، يعني عايز اقول وصف جميل يعني، ها يعني حاجه كده يعني. المهم يعني لا الشاهد في الابيات ايه؟ لا تعذلوا ملكا تذلل في الهوى، ذل الهوى عز وملك ثاني. انت ابنك بلاش، انت الثلاثه دول ماكش دعوه بيهم، خليك في 3 عيال عندك سبحان الله. ولد شبه خاله يعني لو طلع بالليل لحد يخوفه، والبنت شبه عمتها نسال الله يعني اللهم حوالينا ولا علينا، والثالث يعني بيشاور عقله. المهم يعني الولد عشان عندك هو كل شيء يخطئ، تروح للمعلم ازاي؟ ابني متربي يا استاذ ولدك يصلح كذا. يا راجل ده الرجل رئيس وزراء بريطانيا هو وزوجته كاميرون، ده قعد 6 أشهر يبحث عن مربية لأولاده، إلى أن وصل إلى واحدة من أصل أسترالي فيها كل المواصفات، فأعطاها تربية الأولاد. الأم زوجة رئيس الوزراء تراقب الأولاد، لقيتهم ينطقوا ألفاظ بذيئة، طلع كيف هذا الكلام؟ راحت على المدرسة، الولد بينطق الأولاد بينطقوا ألفاظ غير مضبوطة، فاعتذرت إدارة المدرسة لزوجة رئيس الوزراء. بعد شهر لقوا العيال زادوا في الإيه؟ في إساءة الأدب في الألفاظ بينهم وبين بعض، اشتموا بعض بألفاظ بذيئة. راحت الأم للمدرسة قال بصراحة إحنا محرجين منك، إحنا كنا بنعد خطاب لفصل أبناء رئيس الوزراء من المدرسة لأن هم السبب في الألفاظ البذيئة اللي في المدرسة. الراجل أسقط في يده، قعد هو وزوجته يبحثوا الموضوع، راقبوا المربية، ليه المربية هم يخرجوا من هنا؟ خلي بالك ده في بريطانيا مش في أرضانيا، لا في بريطانيا، خلي بالك أنت في فرق بين بريطانيا وأرضانيا سبحان الله. فراقبوا ليه الحرم، أولا تدخن وتتعاطى المخدرات وتشاهد الأفلام الإباحية وبذيئة اللسان، تقول للأولاد رئيس الوزراء ابن كذا ابن كذا فتعلموا منها. هل في هذه القصة منحى لنا لنفتح أعيننا ونراقب الولد من صغره؟ اوعى تنتظر لما الولد يدخل الجامعة تقول أصل الولد لا يصلي، البنت رافضة الحجاب، هو أنت فجأة لقيت الولد قدامك 20 سنة فجأة كده يعني غمضت عينك؟ هو ما هو في يدك كان عجينة من البداية، وقصصت لكم من قبل قصة الولد الرجل أعطى ولده زجاجة لها فوهة ضيقة فيها برتقالة كبيرة، الولد يا الله أبويا ما شاء الله عليك أنت ساحر؟ قال يا ابن أعوذ بالله أنا مش ساحر. قال طب البرتقالة الكبيرة دي دخلت إزاي من الزجاجة؟ قالوا تعالى. جاء بزجاجة مثيلة لها، وجاء عند فرع من شجرة البرتقال لسه بدأ الايه الثمرة هتبدأ تبزغ، وضع الفرع بثمرتها داخل الزجاجة وعلقها في فرع الشجرة وتركها تكبر وتنمو البرتقالة الى ان كبرت وملأت الزجاجة من الداخل. راح قال له شوف يا ولدي، الدين والقيم والمبادئ لما تنبت في قلب الانسان لا يستطيع احد ان يخرجها، فاللي انت شايفه دليل على انك ما زرعت. اذا انت قصرت ولم تبذر الحبة ندمت على التقصير في زمن البذر، ولم تجد حاصدا ندمت على التقصير في زمن البذر. لما تبذر وما تلاقيش الثمرة نفس القضية. فسورة الكهف سورة غريبة وعجيبة، تبدأ بالحمد سبحان الله وتنتهي بالتوحيد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما بينهما هذه التوافقات العجيبة. انظر إلى محاور سورة الكهف في دقيقتين، أنا خلصت الدرس إن شاء الله في دقيقتين. المحور الأول أن الإنسان يجب أن يكون له هدف في الحياة. الفتية آمنوا بربهم زدناهم هدى، وقفوا وجدوا أن هذا حق وهذا بطل، ساروا خلف الحق رغم أنه كلفهم، وبعدين انتهى الأمر بأن صاروا رمزا خير. هو الحسين رضي الله عنه كان معه 70 من آل البيت. أنا لا أدري لماذا يبكون على الحسين فقط ولا يبكون على علي، طب سيدنا علي أيضا قتل صح ولا لا؟ المهم يعني 70 واحد أمامه زياد معه 4000 من العقل، من العقل والمنطق، هل 70 يغلبوا 4000 بالمنطق؟ فلماذا أدخل الحسين نفسه في هذا ليصير عالم من أعلام التاريخ رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله العظيم. ف هؤلاء الفتية ربنا يقول آمنوا بربهم، مش آمنوا بالله، لا، لأن الآخرين سبحان الله. حتى قال يوسف اللي من معه في السجن يا صاحبي السجن ها أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يبقى كل واحد له إيه سبحان الله معلم من المعالم، للأسف فاز طالما أنه بعيد عن النور والحق له مقياس واحد. وبعدين تدخل على الاثنين اللي واحد كفر النعمة والآخر شكر النعمة، كفر النعمة في وجودها والآخر شكر النعمة في عدم وجودها، شوف الفرق. ما هو قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فذكر نعم الايه نعم الإيجاد وبعدين نعم الإمداد. فلما ذكر نعم الإيجاد ونعم الإمداد جاءته نعمة الهدى والرشاد. أما الآخر كفر نعمة الإيجاد وكفر نعمة الإمداد فأضل وأضل سبحان الله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، ده المؤمن، الثاني أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته، ها، ويقول على جملة حالية وهو ظالم لنفسه. ظالم ليه؟ لأنه غش في العطاء، غش في عطاء الألوهية، غش في المدد، غش في النعم، فأصبحت النعمة عنده مشوشة، فرأى نفسه وإذا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. نأتي بعد ذلك إلى هذه العجب العجاب مع الكريم. قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. لمحة صغيرة، قد أرى أنا الإنسان الضعيف الجاهل بكتاب الله أن مجمع البحرين اجتماع موسى والخضر. ما هذا بحر في العلم وهذا بحر في العلم، هذا بحر في الهداية وهذا بحر في الهداية، هذا سبحان الله. مجمع البحرين مش شرط المكان، ممكن يكون المكين. انت عندك مكان ها ومكين، احنا المسجد هذا ايه مكان، والمؤمنين اللي قاعدين دول ايه مكين. فهو ليس شرطا ان يكون المكان، والعلماء والفقهاء والمفسرين تبع 8 صفحات، قد يكون كذا عند أرمينية، قد يكون مش عارف عند أذربيجان، قد يكون مش عارف ما بين العراق ما سبحان، قد يكون هما البحران الكبيران. هذا بحر سيدنا موسى بما عنده بما أتاه الله، وهذا الخضر بما عنده. لن أبرح سبحان يعني أظل ماشي في هذا الطريق إلى أن يلتقي البحران سبحان الله، او امضي حقبة. اظل سنوات طويلة ماشي ولا اعود. سبحان الله. وبعدين لما دخل على الخضر قال السلام عليكم ورحمة الله. قال عليك السلام يا نبي بني اسرائيل. الله اكبر. لم يره من قبل في لا فضائيات ولا تويتر ولا عويتر ولا شويتر. ما فيه. سبحان الله. انما يعني قال من الذي اعلمك باسمي؟ قال الذي ارسلك الي لتتعلم مني. يعني انت يعني زعلان من دي يعني؟ هي دي اللي يعني واخد على خطرك منها؟ أم انت جاي لي يعني؟ سبحان الله. لا حول ولا بهذا المنطق. الله اكبر. سبحان الله. قال يا موسى وهل في ارضنا سلام؟ هو الخضر كان يعد 2013 في نوفمبر 2013. سبحان الله. لا. وهل بارضنا سلام؟ وفي سلام في الارض طالما الناس انقطعت عن رب العباد عن السلام سبحانه وتعالى. المهم دخل المدرسة وتمت الاختبارات الثلاثة. اعجبني زميل فاضل في جامعة من الجامعات العربية عنده في اربعة اولاد مشاكسين فعايزين مش ما يحضروش الامتحان يأخروه لم يذاكروا. فبعتوا له على الايميل ان احنا انفجرت بنا اطار السيارة ونتأخر عن الامتحان وما كانوا بيتفسحوا في مكان يعني. سبحان الله. ف يعني بعد جزاك الله خير بعت لهم الرد قال اجلنا لكم الامتحان. اول ما وصلوا بعد تاني يوم تالت يوم جلس كل واحد في كرسي بعيد عن الثاني. اجيبوا هذه الاسئلة. اي الاطارات قد انفجرت السيارة؟ نمرة واحد. من كان يقود السيارة؟ في اي مكان بالضبط وقعت الحادثة؟ خلي بالك انت. الامر الثالث ما نوع السيارة اللي كنتم تركبونها؟ طبعا الاجابات طلعت يعني انت خبرها. سبحان الله. فقال له يا استاذ ابنك اخذ صفر في الامتحان. ليه يا استاذ انت متعنت ليه؟ قال غش من زميله. قال له ليه غش من زميله؟ شوف يا استاذ السؤال الاول ما هي اعلى جبال الشام؟ فالولد الاول جبل لبنان والثاني مجاوب برضو جبل لبنان. قالوا طيب ماشي. السؤال الثاني ما ارتفاعه؟